قلنا مثلا في كتاب الخلع يأتينا على المشهور من المذهب أن الفسخ أن الخلع فسخ وهو من المفردات، الأئمة الثلاثة يرونه طلاق، المذهب عندنا يرى فسخ. وش الفرق بين الطلاق والفسخ؟ في فرق مثل ما بين السماء والأرض. أي نعم، يعني الآن إذا قلنا بأن فسخ فيجوز للإنسان إذا فسخ ولو طلق مرتين أن يرجع إلى زوجته. لماذا؟ لأنه ليس بطلاق فسخ، أليس كذلك؟ والله تبارك وتعالى لما ذكر يعني الطلاق قال الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلى آخر الآية، إلا يخاف أن لا يقيم حدود الله. ثم قال فإن طلقها، شو الثالثة جابها؟ ولهذا قال ابن عباس إن الناس قد أخطأوا في هذا، ابن عباس يعني استعجلوا في هذا، فهموا أنه طلاق. ولا الفسخ لو كان طلاقا كان يكون أربع، يا شيخ أربع، ما قال ثلاث مرات الطلاق، يكون أربع على حال حسبها، طلاق مرتان ثم الخلع ثم فإن طلقها فلا تحل له من بعد. صار في فروق.